بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 23 في شرح أصول الفقه انتقاء وترتيبا من كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 40 للعام 40 بعد 104 اليوم ليلة غرة المحرم. نعم. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 1 من شهر الله المحرم للعام 40 بعد 104 والألف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع أسباب الإجمال، فذكرنا أن أسباب الإجمال 6 كما ذكرها التلمساني في كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. وذكرنا أنها 3 في حال الإفراد، أي 3 أسباب في حال الإفراد، و3 أسباب في حال التركيب. أما في حالة الإفراد، الثلاثة هي: إما أن يكون الإجمال في نفس اللفظ، أي في اللفظ نفسه، أو أن يكون في تصريف الكلمة. وأخذنا مثالين لهاتين الحالتين. وإما أن يكون الإجمال في اللواحق التي تلحق بالكلمة، فهذه 3 أقسام. وأما الإجمال في التركيب، فإما أن يكون في اشتراك تأليفه، أي المجمل هذا بين معنيين، أي الكلمة التي فيها إجمال تكون مشتركة بين معنيين، أو ما يسمى بالتركيب المفصل أو بتفصيل المركب، وهذا الذي يأتي بيانه فيما يلي إن شاء الله. فنحن انتهينا من السبب الأول والثاني. أما السبب الثالث هو اللواحق، اللواحق من النقط والشكل. قال: ومثال احتجاج أصحابنا على المنع من بيع ذهب وعرض بذهب، من بيع ذهب وعرض بذهب، يعني ذهب ملحق به شيء آخر غير الذهب يسمى بالعرض، بذهب خالص ليس فيه عرض، بحديث فضالة ابن عبيد. لما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لما ابتعت قلادة فيها خرز وذهب بذهب. القلادة التي تتزين بها المرأة، هذه القلادة كان فيها خرز، الخرز هو نوع من الزينة يضاف إلى الذهب، فابتاع هذه بذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تفصل. قال: فأمر بالتفصيل ونهى عن البيع مجملا، فدل على أن بيع سلعة وذهب بذهب لا يجوز. هذا ظاهر هذا اللفظ تفصل، أي علي أن يفصل الخرز عن الذهب قبل أن يبيع. فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا الحديث قد ورد في رواية أخرى حتى تفضل. هنا اختلاف النقط، هذا الذي يسمى باللواحق. اختلفت الكلمة بسبب اختلاف النقط في رواية حتى تفضل. ويعني يقول الشيخ محمد بن علي فركوس حفظه الله تعالى أبو المعز في تحقيقه هنا في تعليقه على هذا الموضع اللي هي رواية حتى تفضل: لم أقف على هذه الرواية، ولعل رواية الطحاوي المرفوعة أفضل بعضها عن بعض ثم بيعها كيف شئت. خطأ مطبعي ليس إلا، والصواب يفصل بعضها عن بعض، يعني كأن هذه الرواية التي تنسب إلى الأحناف مما بنيت على تصحيف، كأنه يعني يقول هذا. ويعني الرواية التي وقف عليها كما قال هي رواية الطحاوي فقط، وفيها لفظ أفضل بعضها على بعض، وهنا التلمساني قال حتى تفضل. ويعني كما قال إنه قد يكون تصحيفا، والصواب افصل وليس أفضل، افصل بعضها عن بعض. نعم. الشاهد هنا أن التلمساني قال حتى تفضل بالضاد المعجمة مخففة، أن يكون في الذهب فضل على مقدار الذهب المضاف مع السلعة. ولما كانت القصة واحدة علمنا أن اللفظين معا لم يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم لتنافي معنييهما، وأن اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد معين في نفسه مجهول عندنا فلا يحتج به. قال والجواب عند أصحابنا أن رواية الصاد غير معجمة أصح عند المحدثين، هي المحفوظة عندهم، ويعضدها ما روي عن طريق آخر أنه قال لا حتى تميز بمعنى تفصل، فوجب أن تكون إحدى الروايتين مفسرة للأخرى. وكان قد علق أيضا على هذا الموضع في الملحق بكتابي المسمى بمسارات الغلط في الأدلة، أورد فيه المسارات التي يحدث بها الخطأ أو الغلط في الاستدلال بالأدلة فمن ناحية الأصولية، فأورد هنا هذا المثال مرة أخرى فيما سماه باللواحق الخطية، مثل النقط والتشكيل، فذكر حديثا فضال هذا ثم علق على الرواية حتى تفضل، أنه قال فيقول المخالف إنما هو حتى تفضل بالضاد المعجمة، ومعناه حتى يتبين الفضل في الذهب الثمن ليجعل ذلك ثمن العرض الذي وليه الخرص، أي إذا كان هناك فضل في الذهب الآخر الذي هو دون الخرز يوازي ثمن الخرز الذي هو زيادة أو الذي هو عرض في الذهب الذي نريد أن نبيعه فيصح البيع. هذا معنى رواية حتى تفضل. نعم. ولكن الأمر كما ذكر هنا من أن رواية لا حتى تميز توضح الرواية الأخرى لا حتى تفصل، وأما حتى تفضل هذه كما قال الشيخ فركوس ولم يقف عليها أصلا. طيب. وضرب أيضا مثالا في مسألة التغيير بالحركة، يعني المثال الأول مسألة التغيير، تغيير الحكم بسبب اختلاف النقط، وهنا مثال آخر مسألة تغيير الحركة بين النصب والكسر ونحو ذلك. فذكر مسألة بيع الحنطة في السنبل، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه نهى عن بيع الحب حتى يفرك، لم يفرك هنا بفتح الراء، أي يخرج من سنبله، هذا ظاهر للرواية، نهى عن بيع الحب حتى يفرك، أي يخرج من سنبله. فقالت الحنفية قد نقل في رواية أخرى حتى يفرك بكسر الراء بدل يفرك، ومعناها حتى يفرك أي يطعم ويبلغ حد الأكل، يصير فريكا. هذا معنى رواية حتى يفرك. وإذا اختلفت الرواية واللفظ واحد ثبت الاحتمال في اللفظ. طيب. في هذه الرواية أو في هذا الحديث بحث. فقد جاءت رواية أخرى في حديث أنس هذا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد. فصار عندنا ثلاث روايات: حتى يفرك، حتى يفرك، وحتى يشتد. فقال البيهقي في سنن الكبرى تعليقا على هذه الروايات بعد أن أخرج بعضها، قال: وقوله حتى يفرك إن كان بخفض الراء على إضافة الإفراك إلى الحب وافق رواية من قال حتى يشتد، وإن كان بفتح الراء ورفع الياء حتى يفرك على إضافة الفرك إلى من لم يسمى فاعله خالف رواية من قال فيه حتى يشتد، واقتضى تنقيته عن السنبل حتى يجوز بيعه. ولم أرى أحد من محدثي زماننا ضبط ذلك، أي ضبط بالفتح يفرك، والأشبه أن يكون يفرك حتى يفرك بخفض الراء لموافقة معنى من قال فيه حتى يشتد. فرجح البيهقي لفظ يفرك بكسر الراء على يفرك بضم الياء وفتح الراء لموافقة رواية الكسر للرواية الأخرى يشتد، لأن يفرك أي يعني يصير قابلا أن يطعم أو أن يؤكل، هذا معنى يشتد، اشتد أنه صار ناضجا حتى يشتد. وهناك أيضا جاء من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: رأيت إذ منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ هذا أخرجه البخاري ومسلم. وكما أيضا في إحدى طرق هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل له: ما تزهي؟ قال: حتى تحمر. فقال صلى الله عليه وسلم، وذكر هذه الرواية لقوله: رأيت إذ منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه. وفي زيادة أنه نهى عن بيع الحب حتى يشتد. الرواية التي أشرنا إليها هي في حديث أنس. ثم أورد أيضا هنا الشيخ الألباني في رواية غليل رواية حتى يفرك التي هي بالكسر، وقال أو أشار إلى كلام البيهقي الذي نقلناه. ثم أورد رواية عند الإمام أحمد، رواية الإمام أحمد التي هي فيها أنه صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يزهو الحب حتى يفرك، الرواية التي أشرنا إليها، وعن الثمار حتى تطعم، وكأنه يعني رجح هذا بترجيح البيهقي حيث قال نقلا عن البيهقي أنه رجح أنه بكسر الراء على إضافة الإفراك إلى الحب ومعنى رواية يشتد، يعني كأنه اختار قول البيهقي في هذا الباب. والشاهد أن هذا مثال لمسألة الاختلاف في لفظ مجمل بسبب الحركة، هنا إجمال في اللفظ، لفظ مجمل، فرجح بين الروايتين من ناحية الحديثية، ولكن الاختلاف كان منشأه لاختلاف الحركة. طيب، هو كما قال في مسارات الغلط ذكر هذا المثال، وقال: فيقول المخالف إنما هو حتى يفرك أو يفرك، وأنا جعله بالضم، مبنيا للفاعل ومعناه حتى يصير فريكا كما ذكرنا. طيب، السبب الرابع اشتراك التأليف. نحن انتهينا كده من أسباب الإجمال إذا كان اللفظ مفردا. ثم ثم نبدأ في أسباب الإجمال إذا كان اللفظ مركب أو إذا كان الإجمال في كلمتين أو أكثر يعني مركب، أو إذا كان معذرة إذا كان المعنى في اللفظ مركبا. فقال السبب الرابع اشتراك التأليف. مثال احتجاج أصحابنا على أن للأب أن يسقط نصف الصداق. نعم المسمى نعم عن الزوج إذا طلق قبل البناء بقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. والذي بيده عقدة النكاح هو الولي في وليته. فيقول أصحاب الشافعي هذا التأليف مشترك بين الزوج والولي، لأن الزوج أيضا يصدق عليه أنه الذي بيده عقدة النكاح، فهنا هذا لفظ مشترك بين معنيين. الذي بيده عقدة النكاح إما أن يكون ولي المرأة أبوها أو من قام مقامه، أو أن يكون الزوج كلاهما بيده عقدة النكاح، لأن الزوج يملك له النكاح. طيب قال والجواب عند أصحابنا أن نسق الآية يدل على أنه الأب، لأن ذلك كله مستثنى من قوله فنصف ما فرضتم، أي فالواجب نصف ما فرضتم إلا أن يقع عفو من المرأة. فإن كانت مالكة الأمر نفسها أو من وليها إن كانت في حجره. طيب السبب الخامس تركيب المفصل. طيب ويعني ذكر حديثا عند الأحناف وهو حديث ضعيف، ولكن الأحناف احتجوا به يعني ذكروا مثالا لمسألة تركيب المفصل. تركيب المفصل كما قال الشيخ فركوس هنا في الحاشية اقتناء اللفظ المركب لمعنيين يصح أحدهما باعتبار ويصح الآخر باعتبار غيره. والمثال يوضح لنا هذا. فاحتج أصحاب أبي حنيفة على جواز الوضوء بنبيذ التمر بقوله في الحديث يعني إن صح ولم يصح من تمرة طيبة وماء طهور. هنا هذا هي التركيب، فحكم على النبيذ بأنه ماء طهور. فيقول أصحابنا هذا اللفظ يحتمل أن يكون المراد به التركيب، أي مجموع من تمرة طيبة ومن ماء طهور، لا أنه بعد المزج والتركيب يصدق عليه أنه تمرة طيبة وماء طهور. يعني كأنه أراد أن يقول أن قوله هنا تمرة طيبة وماء طهور ينبغي أن نجعل هذا إن كان المعنى مركبا يعني التمرة مع الماء ما نقول إنه طهور، لكن نفصل فتمرة طيبة هذه وحدها والماء الطهور وحده، لكن إذا وضع التمر على الماء وصار نبيذا هل يقال إنه ماء طهور؟ هذا هو. نعم قال ألا ترى أن الخمسة نعم تركبت من زوج وفرد أي من اثنين وثلاثة ولا يصدق كل واحد منهم من فراد على الخمسة. نعم يعني إلى أن قال فمن الجائز أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة وماء طهور فمما يصدق مجموعا ولا يصدق مفردا، ولا يتم الاستدلال به إلا إذا كان يصدق مفردا. نعم ذكر هنا في مسارات الغلط. طيب. وذكر مثالا آخر أنه في مسألة الغلط وجعلوا من العقليات فقالوا مثالا في العقليات قول من يرى أن الأرض أبرد من الماء لأن التراب يابس مفرط ثم يفرد المفرط بالحمل ويضم إليه أن التراب بارد ثم يجمعهما فيقول التراب بارد مفرط فقد ركب في نتيجة ما هو مفصل ثم ضرب مثالا في الفقهيات استدلال من يرى أن المسح على الإمامة أو مسح الناصية وحدها لا يجزئ بحديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة فقال قضي عياض أجزأ أحدهما لما ضم إليه الآخر فيقول الخصم أنت ركبت ما هو مفصل وذلك أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الإمامة في وضوئه مرة ومسح بناصيته مرة إن كان الثاني هو أن يأخذ ما هو مركب فيفصل فيسمى تفصيل المركب هذا العلم في المسألة الذي أتي نعم هذا في المسألة والسبب السادس هو تفصيل المركب العكس فذكر حديث المسح على العمامة والناصية فقال فيقول أصحاب أحمد بن حنبل ومن يخالفنا في هذه المسألة يحتمل أن يكون هذا في وضوء واحد ويحتمل أن يكون من وضوءين مسح بناصيته في وضوء ومسح على العمامة في وضوء ومع هذا لا دليل على المنع من الاقتصار على أحدهما يعني تفهمت بالخلاف هذه المسألة يعني الحديث مسح على ناصيته والعمامة هم يقولون هل كان المسح هذا في يعني تركيب واحد أما المقصود أنه مسح على الناصية في وضوء ومسح على العمامة في وضوء آخر هذا يوجه الاختلاف مسألة تفصيل المركب هل يفصل هذا المركب أم لا نعم فكما قال فلو كفاه المسح على الناصية لاقتصر عليه ولو كفاه المسح على العمامة لاقتصر عليه كأنه هنا يحتج بالتركيب أنه هنا عليه أن يفعل الاثنين معا لا يفصل هذا عن ذاك هذا معنى تفصيل تفصيل المركب فقال في نهاية الأمر وهذه جملة أسباب الاحتمال في اللفظ طيب هذا كنت هينا من هذا المبحث في كتاب مفتاح الوصول ونحن حضرنا نتطرق إلى مبحث تأخير البيان عن وقت الحاجة نكمل بقى على العشاء طيب خلاص طبعا نرجعه المرة القادمة نحتاج إلى شيء من التفصيل لمسألة أو قاعدة هل يجوز تأخير البيان أي بيان المجمل عن وقت الحاجة وهل يجوز تأخير بيان المجمل من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة مبحثان إن شاء الله إن أحيانا الله أخذهما الأسبوع القادم إن شاء الله صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم